الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، طلاب العلم، ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الدورة، دورة وهران العلمية الموحدة في يومها الثالث. نحمد الله على توفيقه ونسأله المزيد، يسعدنا أن ينزل عندنا ضيفا كريما هذه الليلة، وهو الأستاذ الدكتور شيخ رضا أبو شامة حفظه الله تعالى، نيابة صلاة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا وعن آل وهران. نرحب به ونشكر له تجشمه أتعاب السفر، ونسأل الله أن يجزيه خيرا على ما يبذل. ومع المحاضرة السادسة حول محور الرفض والتشيع بعنوان موقف الشيعة من السنة، نسأل الله التوفيق والسداد لشيخنا الكريم، وليتفضل مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسعدنا في هذه الليلة أن نلتقي بإخواننا في الله في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وينفعنا بما نقول وما نسمع. وكما تقدم الشيخ حفظه الله عز وجل، فإن موضوع هذه الكلمة حول ما يتعلق بفرقة من الفرق، طالما بين الناس انحرافها وضلالها عن الصراط المستقيم، وطالما نادى آخرون أيضا بالتقرب من هذه الفئة وتوحيد الكلمة مع هذه الطائفة. ولعلنا نقف اليوم على بعض الحقائق التي هي من دين هذه الطائفة، وهي من أصول دعوتهم في تلقي هذا الدين. هل هذه الطائفة الشيعة الإمامية الرافضة أصولها كأصول أهل السنة في التلقي، أم أنها تختلف؟ لأننا إذا أردنا أن نتوحد مع هذه الطائفة وتقترب الأفهام بين أهل السنة وبين الرافضة، لا بد أن نقف وأن نتعرف عن المصادر التي تتلقى منها هذه الطائفة دينها. هل هي مصادر أهل السنة والجماعة، أم أنها تختلف؟ لأن كثيرا من الناس يدلس ويلبس ويقول إن الدين واحد، والرب واحد، والكتاب واحد، والنبي واحد، فلماذا لا نتآلف، ولماذا لا نتآخى، ولماذا لا يقترب بعضنا ببعض؟ في هذه المحاضرة سنقف على بعض الحقائق من كلام هذه الطائفة، وليس من كلام أهل السنة، حتى لا يقال إنكم تتقولون عنها وتقولون ما لا يوجد في مصادرها. فما هو موقف هذه الطائفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مصدر من مصادر دينها، أم ليس مصدرا من مصادر دينها؟ وما هي السنة عند هذه الطائفة؟ فقبل أن نذكر موقفهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، لأن هذا أظن أن كثيرا منكم أو أغلبكم أو كلكم يعرف بأن الشيعة الرافضة يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء الأصحاب الأخيار هم الذين كانوا الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نقل هذا الدين، وأن هذا الدين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لتصل هذه الأمة لولا أن حفظ الله عز وجل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم دين الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشيعة عندها أصولها وعندها كتبها التي تعتمدها في معرفة ما يسمونه عندهم بالسنة. والسنة عند الشيعة كما يعرفها علماؤهم، يقول الحسين بن عبد الصمد العاملي، هي طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة. فإذا عندهم أن هذه السنة ليست فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة، بل زادوا على ذلك أنه قول المعصوم عندهم. والمعصوم عندهم هم الأئمة الذين كانوا بعضهم كان من أهل السنة كالصحابي الجليل علي بن أبي طالب والحسين بن علي والحسن بن علي وغيرهم من الأفاضل الذين كانوا من أهل السنة، وبعضهم قد لا يكون موجودا أصلا، فهؤلاء عندهم من المعصومين، وهم 12 إماما. لذلك تسمى هذه الطائفة بالإثني عشرية نسبة إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة أو كثير منهم بريء مما يقوله ومما يلبسه عنهم هؤلاء. ويعرفون الحديث النبوي أو الحديث بقول البهائي كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، كلام يحكي قول المعصوم، والمعصوم كما قلت ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم يريدون إدخال أئمتهم في ذلك. وقال حسن الصدر ما لا ينتهي إلى المعصوم ليس حديثا عندنا إجماعا، أي أنه لا بد أن ينتهي إلى المعصوم. ويشرح أحدهم وهو الحسين بن عبد الصمد العاملي هذا الأمر بقوله وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغيرها في أصولنا الخمسة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الاثني عشرية المذكورين وكثير منها يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقل أن يتفق لنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من غير طريقهم، أي أن أغلب الأحاديث لا بد أن تمر على أئمتهم المعصومين، ولا تكون أحاديث إلا إذا كانت عن هؤلاء المعصومين. ثم قال وهذا هو السبب في كون أحاديثنا أضعاف أحاديث العامة، ويقصدون بالعامة هم أهل السنة، إذا قال الشيعي العامة يقصد بذلك أهل السنة. قال كثرت أحاديثنا لأن الأحاديث هي ما كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم وعن الأئمة المعصومين، فكل قول وكل فعل وكل تقرير قاله الإمام المعصوم يعدونه من السنة عندهم، لأنهم يذكرون أن هؤلاء الأئمة معصومين من الخطأ. قال حيث إن زمان أئمتنا امتد زمانا طويلا واشتهر الإسلام وكثر في زمانهم العلماء والنقلة عنهم من المخالفين والمؤالفين، مع أن زمانهم في الأكثر زمن خوف وتقية، وإلا لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة. يقول أن زمن هؤلاء الأئمة كان زمن خوف وتقية، مع ذلك ظهر هذا العدد الكبير من الأحاديث التي هي أضعاف أحاديث أهل السنة. ولو لم يكن الزمن زمن تقية لكانت أحاديثنا أضعاف أحاديث العام كما يقولون. ثم قال: وزمن جعفر بن محمد الصادق لما كان الخوف فيه أقل، حيث كان آخر دولة بني أمية وأول دولة بني العباس، ظهر عنه من العلوم ما لم يظهر عن أحد قبله ولا بعده، وإنما تمسكنا بهذه الأئمة الاثني عشرية من أهل البيت أو من أهل بيت النبي، ونقلنا أحاديثنا وأصول ديننا عنهم لما ثبت عندنا من عصمتهم لوجوب كون الإمام معصوما ليؤمن وقوع الخطأ منه ويستقيم النظام وتتم الفائدة بنصبه كما تقرر في الكلام، وغيرهم ليس معصوما بإجماعا، أي أن دينهم أو من أصول دينهم أن هؤلاء الأئمة الذين نصبوهم ونصبوهم أئمة للشيعة لا بد أن يكونوا معصومين، لا بد أن يكونوا معصومين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم من الأخيار لم يدعي أحد منهم العصمة، لم يدعي أحد منهم العصمة، والشيعة يرون أن أئمتهم لا بد أن يكونوا معصومين، وكل ما ينقل عنهم إنما هو منقول من هذا المعصوم، ولا بد أن يتبع ولا بد أن يكون سنة. إذن هذا في العموم نظرهم للسنة وتعريفهم للسنة أنها كلام المعصوم، ويقصدون بالمعصوم هم الأئمة الاثني عشرية. فما موقفهم إذن من مصادر أهل السنة؟ ذكرنا أن الصحابة، وقد ذكر الإخوان لعل ذكروا في محاضرات سابقة أو محاضرات آتية، أن الشيعة يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون أتباعهم من التابعين والأئمة المرضيين، لذلك لا يرون أن ما يروى من هذه السنة التي بين أيدينا اليوم هي صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرونها تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن ما دونه أهل السنة غير صحيح، كل ما دونه أهل السنة في كتبهم هذا لا يصح عندهم إطلاقا، لذلك طعنوا في كل ما يروى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، وطعنوا في مصادر أهل السنة خاصة التي تلقتها الأمة بالقبول كالصحيحين، كالصحيحين صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. يقول الحسين العاملي: صحاح العامة كلها وجميع ما يرونه غير صحيح. صحاح العامة أي أهل السنة وكل ما يرونه غير صحيح. إذن يرى الشيعة أن ما نرويه من الأحاديث هذه غير صحيحة عندهم، غير صحيحة وغير ثابتة عندهم. ويقول المامقاني: وبهذا يندفع ما يتوهم من عدم الفرق بين رواية من خالفناه ممن ذكر أو ذكر كتب أحاديثنا وما رووه في كتبهم، فإن الفرق بينهما واضح، وما رووه في كتبهم ملحق بالضعيف عندنا لصدق تعريف الضعيف، لصدق تعريف الضعيف، أي أنهم يرون أن مصادر أهل السنة كلها ضعيفة، خاصة صحيح الإمام البخاري، وهم اهتموا كثيرا بالصحيحين من حيث الطعن في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول. قال علي بن يونس العامري النباطي: كتم البخاري ومسلم أخبارا جمة في فضائل أهل البيت صحيحة على شرطهما، يعني أن البخاري ومسلم كتما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة. وقال عن البخاري: ما رأينا عند العامة أكثر صيتا ولا أكثر درجة منه، فكأنه جيفة علت أو كلفة غشت بدرا، كتم الحق وأقصاه وأظهر الباطل وأدناه. هذا كلامهم في الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي صنف صحيحه الذي عده علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فهم يرون أن هذه الكتب التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، وهذا كلامهم مبثوث في كتبهم وفي مصادرهم. ويقول جعفر السبحاني وهو من المعاصرين: إن المشكلة تكمن في أن المحدثين والباحثين وصفوا جامع البخاري ومسلم بالصحيحين وحكموا بصحة كل ما جاء فيهما من الأحاديث، فعاق ذلك كثيرا من المحققين عن الفحص والتنقيب بما جاء فيهما من الروايات المخالفة للكتاب والسنة والعقل. ولأجل ذلك بقي الكتابان في منأى عن التحقيق بخلاف السنن الأربعة الباقية من الأصول الستة، فقد تطرق إليها التحقيق منذ زمن بعيد. إذن يرون أن هذين، أن كتاب البخاري وكتاب مسلم فيهما أو ما جاء فيهما لا يصح على أصولهم، لا يصح على أصولهم، وصنفوا كتبا وألفوا كتبا في الطعن في الصحيحين، ولا داعي لذكر هذه الكتب وهي كثيرة خاصة من المعاصرين منهم، لأنهم يرون أن هذه السنة التي ثبتت عندنا لا تصح بأي وجه من الوجوه، فهذا موقفهم من مصادر أهل السنة، وهذا تعريفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم بأنها كلام المعصوم، ويقولون بأن المعصوم هم الأئمة الاثنى عشرية. فإذا ما هي مصادر الشيعة الإمامية في التلقي؟ كيف يتلقون هذا الدين؟ وما هي مصادرهم التي يتلقونها؟ وهل نتفق معهم عن هذه المصادر أو لا نتفق؟ مصادرنا ضعفوها تضعيفا مطلقا وطعنوا في أصح المصادر، فكيف إذن سنتفق مع هذه الفئة الباغية ومع هذه الفئة ومع هذه الفرقة التي ادعت بأنها على الإسلام وأنها على التوحيد وأنها تعبد معنا إلها واحدا؟ قبل أن نذكر مصادر الشيعة الإمامية المعتمدة في مذهبهم والمعتمدة في لأصولهم، نود أن نشير أن مصادرهم كما يقولون ترجع أساسا إلى 400 أصل، ترجع إلى الأصول 400. يدعي الشيعة بأن عندهم 400 أصل، وهم ما يسمونها بالأصول 400، صنفها علماء الشيعة، وأسلافهم كانوا يعتمدون على هذه الأصول، كانوا يعتمدون على هذه الأصول، ثم لخصوا هذه الأصول في المصادر 4 التي عرفت بعد ذلك. وشيوخهم يقولون بأن الكتب 4 كما سيأتي كالكافي للكليني والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وغيرها من الكتب المعتمدة، إنما أصلها هذه الأصول 400. يقول أسعد كاشف الغطاء: ولا شك في أن الأصول 400 من أقدم وأشهر وأهم المصادر الروائية للشيعة الاثني عشرية التي ألفت في أعصار الأئمة المعصومين. إذن عندهم بأن هذه 400 أصل ألفت في أعصار الأئمة المعصومين. ونعلم إجمالا أن تاريخ تأليف جل هذه الأصول إلا قليلا منها كان في عصر الإمام الصادق عليه السلام، سواء كانوا مختصين به أو كانوا ممن أدركوا أباه الإمام الباقر عليه السلام قبله، أو أدركوا ولده الإمام الكاظم عليه السلام بعده. وصرح الشيخ الطبرسي والمحقق الحلي والشهيد الثاني والشيخ البهائي والمحقق الداماز وغيرهم من الأعلام بأن الأصول 400 قد ألفت في عصر الصادق عليه السلام من أجوبة المسائل التي كان يسأل عنها. إذن عندهم بأن أصولهم ترجع إلى 400 التي يدعيها الشيعة، لم يقف أحد منهم على هذه الأصول، لم يقف أحد منهم على هذه الأصول، وسيأتي التشكيك في هذه الأصول من كلامهم. يقول أحد الفرقات في بيان مسيرة هذه الأصول وبيان مكانة الشيعة، قال إن الشيعة من أول نشأتها لا تبيح الرجوع في الدين إلى غير أئمتها، أي أنهم لا يبيحون الرجوع في الدين إلى ما قاله الصحابة وما رووه الصحابة رضي الله عنهم، إنما يرجعون فقط إلى ما قاله أئمتهم، مع أنهم كذبوا على أئمتهم كما سيأتي. ولذلك عكفت هذا العكوف وانقطعت في أخذ معالم الدين إليهم، وبذلت الوسع والطاقة في تدوين كل ما شافهوها به، واستفرغت الهمم والعزائم في ذلك بما لا مزيد عليه، حفظا للعلم الذي لا يصح على رأيها عند الله سواه. وحسبك مما كتبوه أيام الصادق تلك الأصول 400، وهي 400 مصنف 400 مصنف، كتبت من فتاوى الصادق على عهده، ولأصحاب الصادق غيرها هو أضعاف أضعافها. يعني كل هذه يدعيها الشيعة، لكن لم يقف أحد منهم على هذه الأصول 400 التي يرجع دين الشيعة إليها. ويقول أيضا إن الأصول 400 كانت معروفة عند الأقدمين، والتي وصلت إلينا هي بعض تلك الأصول. هذا يقوله الشيعة، لا يمكننا معرفة خصائصها وتمييزها عن غيرها، والعلة التي سميت بالأصول دون غيرها، ولكن بمساعدة الكتب التي ذكرت الأصول 400 والتي يمكن بالتأمل فيها أن يخرج بهذا التعريف أو أن يخرج بهذا التعريف، وهو ما كتب راو من الأحاديث عن المعصومين أو عن راو عنه وعرف عند قدماء الشيعة بأنه أصل. يعني يقول بأن الأصول 400 لم نقف عليها، لكن يمكن أن نعرف هذه الأصول 400 أنه ما كتبه راو عن الأئمة المعصومين، أو ما كتبه راو عن الأئمة المعصومين، وهم لم يروا هذه 400. ويقول بعضهم ومن المؤسف أن الكثير من هذه الأصول قد ضاعت واندرست بسبب عدم الاهتمام الكافي بها، أو فقدت في خضم الأحداث ولم تصل إلينا. إذن عندنا أن الأصول عند الشيعة التي يدعونها 400 مصنف أو 400 مصنف عن 400 مصنف عن أئمتهم غير معروفة عندهم، ولم يقفوا عليها ولا على طريقة مصنفها، بل حتى لو وقفوا عليها فإن علماء الرجال عندهم يطعنون في رواة هذه الأصول، علماؤهم يطعنون في رواة هذه الأصول. يقول الطوسي، فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا، وأبين عن اعتقاده، وهل هو موافق للحق أو مخالف له، لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. يقول أصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة مع أن كتبهم معتمدة، هذا يقوله الطوسي وهو من أشهر علمائهم، يشكك في هذه الأصول التي ترجع إليها الكتب المعتمدة اليوم عند الشيعة الإمامية. وهذه الأصول هي التي انتقاها الكليني صاحب الكافي كما سيأتي ذكره، وهو من أصح الكتب عند الشيعة ومن مصادر الشيعة في عقائدهم وفي فقههم وفي معاملاتهم، وإلى الآن لا زال يدرس ويطبع في كثير من البلدان وفي يعني في مكاتب الشيعة الكثير من هذا الكتاب، ويروجونه عن طريق الطباعة وعن طريق الانترنت وعن غير هذه الطرق. وهذا الكتاب كتاب الكافي للكليني أصله من هذه الأصول كما يدعون. قال صاحب الدراية، إن الأصول 400 يراد بها ما اشتمل على كلام الأئمة أو روي عنهم بواسطة. يقول الشهيد الثاني في هذا الصدد، كان قد استقر أمر الإمامية على 400 مصنف سموها أصولا، فكان عليها اعتمادهم، وتداعت الحال إلى أن ذهب معظم تلك الأصول. يعني أن دين الشيعة قد ذهب واندرس وضاع. قال ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول، وأحسن ما جمع منها الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. وهذه هي الأصول الأربعة المعتمدة عند الشيعة اليوم، هي الأصول الأربعة التي كان أصلها الأصول الأربعمائة. وسنقف على هذه الأصول الأربعة عند الشيعة، وما هي مكانة هذه الأصول الأربعة عند الشيعة، وهل الشيعة متفقة على ما أن في هذه الكتب صحيح أو أن فيه الكثير من الكذب على أئمتهم. اتفقت الإمامية على أن مصادرهم المعتمدة هي أربعة مصادر، وهي الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للقمي والتهذيب والاستبصار للطوسي. نبدأ أولا بكتاب الكافي، الكافي للكليني وهو أشهر كتبهم، وهو أشهر كتبهم كما قدمت. والكافي والكليني هو محمد بن يعقوب الكليني ويقال له الرازي، وكان شيخ الشيعة في وقته، واختلف في سنة وفاته، قيل سنة 28 و300 وقيل غير ذلك. يقول عنه النجاشي وهو منهم: شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. ويقول الطوسي: ثقة عارف بالأخبار. وقال ابن طاووس: الشيخ المتفق على ثقته وأمانته محمد بن يعقوب الكليني. طبعا هذه الأقوال ليست من أقوال أهل السنة في الرجل، إنما هذه أقوال أئمتهم، يرون أن الكليني هو أوثق شيوخهم، وكتابه هو أصح كتب الشيعة. وكتابه سماه بالكافي، سماه بالكافي ويعرف بالكافي للكليني. ويقول في ذكر في مقدمته في سبب هذه التسمية وفي سبب تأليفه لهذا الكتاب، قال: وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين، بالآثار الصحيحة عن الصادقين. إذن عندنا أن الكافي أراد أن يصنف كتابا يكفي المتعلم ويكفي المسترشد في كل أمور دينه، في عقيدته، في معاملاته، في فقهه، في ديانته، وأراد أن يجعله وأن يصنفه على الآثار الصحيحة عندهم. والكافي مقسم إلى ثلاثة أقسام، مقسم إلى ثلاثة كتب: كتاب الروضة، وكتاب الأصول، وكتاب الفروع. وكتاب الفروع، ما هي منزلة الكافي عند الشيعة؟ يعتبر الكافي من أصح كتب الشيعة، وقد مدحه علماؤهم وأطروه إطراء عظيما. يقول الطبرسي صاحب المستدرك: الكافي بين الكتب الأربعة كالشمس بين النجوم، وإذا تأمل المنصف استغنى عن ملاحظة حال أحد رجال السند المودعة فيه، وتورثه الوثوق ويحصل له الاطمئنان بصدورها وثبوتها وصحتها. ويقول الحر العاملي: أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول المجمع عليها، فإن كانوا ثقات تعين قبول قولهم وروايتهم ونقلهم. وقال عبد الحسين شرف الدين الموسوي صاحب المراجعات: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه، يعني الكتب الأربعة، متواترة مقطوع بصحة مضامينها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها، إلى غير ذلك من كلام الشيعة الإمامية عن هذا الكتاب الذي يدعون بأنه كاف لعبادة الإنسان وعقيدته. ويذكرون بأن عدد أحاديث هذا الكتاب فاقت 16,000 حديث، وهي 16,199، ويفتخرون على أن عدد أحاديثه تفوق أحاديث أهل السنة. لكن يلاحظ أنهم اختلفوا في أمرين اثنين حول هذا الكتاب. الأول نسبة كل الكاف للكلين بأقسامه الثلاثة. فكتاب الروضة وهو ثالث هذه الأقسام ذكر بعض الشيعة أنه ليس من تأليف الكلين، إنما هو من تأليف آخر اسمه ابن إدريس. يقول عبد الرسول الغفاري: كثر الحديث حول كتاب الروضة عند العلماء المتقدمين، فمنهم من جعله بين كتاب العشرة وكتاب الطهارة، ومنهم من جعله مصنفا مستقلا عن الكافي، وقسم ثالث تردد في نسبته للمصنف، بل في كلمات بعض المتأخرين نفاه عن الكلين ونسبه إلى ابن إدريس صاحب السرائر. وقال المولى خليل القزويني: الروضة ليس من تأليف الكليني، بل هو من تأليف ابن إدريس، وإن ساعده في الأخير بعض الأصحاب، وربما ينسب هذا القول الأخير إلى الشهيد الثاني ولكن لم يثبت. إذن ترون أنهم هذا الكتاب الذي هو أصل وعمدتهم في دين الله عز وجل يشككون في قسم من أقسامه، هل هو للكليني أو لغير الكليني. وهذا دين الشيعة مبني على الشكوك ومبني على الظنون، وكانوا أبعد الناس عن النقل وعن العقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر وما يدل على أنهم كانوا أبعد الناس عن المنقولات، وأيضا أجهل الناس بالمعقولات. وأيضا مما اختلفوا فيه، وهذا أيضا عظيم، اختلفوا في عدد أبواب هذا الكتاب، اختلفوا في عدد أبواب هذا الكتاب، وهذا من الأمور الخطيرة في اختلاف الشيعة. فذكر شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي العاملي، قال: إن كتاب الكافي 50 كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة، يعني يذكر أنه 50 كتابا. ويقول عبد الرسول الغفاري في كتابه الكلين والكافي على هذا الكلام، يقول: لا أدري هل هناك سهو وقع من قلم النساخ فيما أفاده العلامة من أن عدة كتب الكافي 50 كتابا، أو هناك حقيقة أخرى، فإن الطوسي في الفهرس ذكر أن عدة كتب الكافي 30 كتابا. ويقول شيخهم الطوسي في الفهرس: كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا أخبرنا بجميع رواياته الشيخ. وذكر بحر العلوم في الفوائد الرجالية أن عدد كتب الكافي 32 كتابا. إذن هم يختلفون في نسبة بعض الأقسام في هذا الكتاب، وأيضا يختلفون في عدد الكتب المودعة في كتاب الكليني، وهو من أصح كتبهم كما يزعمون، أخذه صاحبه من 400 مصنف لا يدرون عنها أين ذهبت ولا كيف صنفها أصحابها. وأيضا هناك مسألة أخرى أخطر من هذا كله: هل اتفق الشيعة أن كل ما في كتاب الكلين صحيح، أم أنه صحيح بالجملة وفيه أحاديث مكذوبة على أئمتهم؟ اختلفوا على قولين: قول يقول أن كل ما في الكتاب صحيح، وهذا تقدم ذكره عن بعض أئمتهم، وصاحب الكتاب وهو الكليني لما ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب ذكر بأنه سيذكر فيه ما صح عنده من الآثار والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين. ولذلك قال المحقق النائين عندهم: إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز، إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز، أي أنه لا يناقش في أسانيد هذا الكتاب لأنها صحيحة، والذي يناقش في ذلك هذا عاجز. وهذا قول الإخباريين كما يسمونهم، لأنه سيأتي معنا أن الشيعة بعد ذلك انقسموا إلى قسمين: قسم يسمون أنفسهم بالإخباريين، وقسم يسمون أنفسهم بالمجتهدين الأصوليين، وسيأتي سبب اختلافهم ولماذا انقسموا إلى هذين القسمين. وذهب بعضهم إلى أن الكتب 4 المعتمدة صحيحة في الجملة وفيها أحاديث لا تصح، وهذا قول الأصوليين المجتهدين منهم، وهذا ما قالوه إلا لما رأوا تلك الطامات التي رويت في هذه الكتب، ولعل في المحاضرة التي سبقت هذه المحاضرة وقف الإخوان في سياحتهم في كتب الشيعة على هذه الطامات وعلى هذه العجائب التي يذكرونها في كتبهم. لذلك يقول المامقاني منهم إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا مما لا يعتريه شك ولا شبهة، بل هي عند التأمل فوق حد التواتر. انظروا إلى هذا التناقض، يقول أن ما في هذه الكتب الأربعة هذا فوق حد التواتر، ولا نعلم ماذا فوق حد التواتر. ثم يقول ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث؟ وبعبارة أخرى، هل كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها الإعرابية والبنائية وبهذا الترتيب للكلمات والحروف على القطع أو لا؟ فالمعروف بين أصحابنا المجتهدين الثاني أي أنه ليس كذلك، كما هو قضية عدها أخبار آحاد واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الصحة، وجل الإخباريين على الأول أي أنها صحيحة مطلقا، كما يقتضيه قولهم بوجوب العمل بالعلم وأنها قطعية الصدور عن الأئمة. إذن ذكر أن الشيعة يختلفون في هذه الكتب الأربعة المعتمدة عندهم. ويقول شيخ الشيعة وإمامهم في زمانه جعفر النجفي والمحمدون الثلاثة، ويقصد بهم محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن بابويه القمي ومحمد بن الحسن الطبرسي، أصحاب أن هؤلاء المحمدون هم أصحاب الكتب المعتمدة الأربعة. قال والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض، هذا قولهم، وبعضهم يكذب رواية بعض، ورواياتهم بعضها يضاد بعضا، ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم وثبوت المكان والزمان. وأصحاب الكتب الأربعة نصوا على أنهم لا يذكرون إلا الصحيح، فبماذا يجيب أئمتهم؟ يقول صاحب كشف الغطاء عن ذلك فلا بد من تخصيص ما ذكر في المقدمات، أي أنهم لما ذكروا بأن هذه الكتب صحيحة لابد أن نخصص هذا الكلام، وأنهم لا يريدون أنها صحيحة كل حديث صحيح، بل في جملتها صحيحة، لكن قد يقع الكذب والضعف في أحد هذه الروايات. قال أو تأويله على ضرب من المجازات أو الحمل على العدول عما فات، أي أنهم ادعوا صحتها لكن لم يلتزموا ذلك، حيث ذكروا في تضاعيف كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائلها. وهناك نصوص عن أئمتهم أن هذه الكتب، بل من صنف في هذه الكتب المعتمدة يذكر بأن الكتب التي تقدمته لم تسلم من الزيادة ولم تسلم من التحريف والتصحيح، كما قال الطوسي لما آلت إليه أحاديثهم من الاختلاف والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا بإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا في مقابلته ما ينافيه. وهذا كلامه في تهذيب الأحكام كما سيأتي، وهو من أصول هذه الشيعة، بل ذكروا ذلك عن أئمتهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله، فهذا الفيض بن المختار يشكو لأبي عبد الله كما تقول رواياتهم كثرة اختلافهم، ويقول ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم، إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم. فقال أبو عبد الله هو ما ذكرت يا صيد، إن الناس أولع بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا. هذا يروونه في كتبهم. وتروي كتب الشيعة عن جعفر الصادق قال إن لكل رجل منا رجل يكذب عليه، وقال إن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. وقد اعترف المغيرة بن سعيد كما تروي كتب الشيعة بذلك، حيث قال: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. هذا موجود في كتبهم، أنه دس عليهم في كتبهم ما يقرب من 100,000 حديث مكذوب. ثم تدعي الشيعة أن كتبهم صحيحة وأن أحاديثهم أضعاف أحاديث أهل السنة. وجاء عن الصادق أنه قال: إن أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه، فيسقط صدقنا بكذبه. لذلك لجأ المجتهدون منهم كما يسمونهم والأصوليون إلى تقسيم أحاديث الكافي. قسموا أحاديث الكافي بعد أن كان متقدموهم يقولون بأنه أصح كتاب عندهم، قسموه إلى أقسام، فقالوا بأن عدد الضعيف من روايات الكافي 9,485، وذكرنا بأن الكافي هو 16,000 وزيادة. وذكروهم أن 9,000 أي ما يقرب من 10,000 أحاديث الكافي كلها ضعيفة، فكيف يدعون إذن بأن هذا الكتاب من أصح الكتب ويقدمونه على كتب أهل السنة أو العامة كما يقولونهم؟ والصحيح عندهم 5,072 فقط، والحسن 144، والموثق 178، والقوي 300 حديثان، وهذا في كتبهم كالذريعة ومستدرك الوسائل. ومع هذا كله يقولون إن الكافي لما أو إن الكليني لما صنف هذا الكتاب العظيم عندهم عرضه على إمامهم الغائب، عرضه على إمامهم الغائب، ويقول عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: كانت منابع إطلاعات الكلين قطعية الاعتبار، لأن باب العلم واستعلام حال تلك الكتب بواسطة السفراء القائم كان مفتوحا عليه، أي أن هؤلاء السفراء كانوا يذهبون بهذا الكتاب إلى القائم وإلى إمامهم الذي اختفى في السرداب ولم يظهر إلى اليوم، لكونهم معه في بلد واحد ببغداد. وإذا ماذا يفعلون بالأحاديث التي ذكروا بأن الناس قد كذبوا على أئمتهم؟ ولماذا ذكرها الكليني في هذه الكتب ولم ينكرها متقدموهم؟ يجيبون على ذلك بأن الإنكار أو لم يكن ثمة إنكار لمنع التقية منه، والتقية من دين الشيعة. وستأتي محاضرة بإذن الله يبين لكم المحاضر ما معنى التقية عند الشيعة، وهي مجرد الكذب، وهي أخت، بل هي الكذب والنفاق الصريح. يقولون بأن التقية هي التي منعت هؤلاء الأئمة من بيان هذه الروايات المكذوبة. يقول صاحب كشف الغطاء جوابا عن ذلك بأنه هذا مفزع إلى التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم الحيل. قال: وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة إليهم بالإنكار ولا تمييز الخطأ من الصواب لمنع التقية المتفرعة على يوم السقيفة. ويقول شيخهم المجلسي في كتابه مرآة العقول، يقول بضعف جملة من أحاديث الكافي، لكنه يقول: فإننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سندا فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف. وشيخهم هاشم معروف يرى أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي بالضعف لا يعني عدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة. وهذا يعني تناقض الشيعة، وتناقض أئمتهم. من جهة يقولون بأن هذه الرواية ضعيفة ومكذوبة على أئمتهم، ومن جهة أخرى يقولون أن ضعف هذه الروايات لا يعني عدم وعدم جواز العمل بها، لأنها عرفت أنها جاءت من الأصول الأربعمائة، وهذه الأصول الأربعمائة إنما أخذت من الأئمة المعصومين، ولو قلنا بضعفها فلا يبقى دين لهؤلاء الشيعة. هذا بالنسبة للمصدر الأول الذي تتلقى منه الشيعة دينهم، وهو الكافي للكليني. المصدر الثاني المعتمد عندهم هو كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق محمد بن بابويه القمي المتوفى سنة 81 و300. وهذا الكتاب اشتمل على 76 و100 باب، أولها باب الطهارة وآخرها باب النوادر، وبلغت أحاديثه 9440 حديثا. وذكر في مقدمة كتابه أنه ألفه بحذف الأسانيد، إذن كتاب معتمد ليس له أسانيد، ليس له أسانيد لئلا تكثر طرقه كما يزعم، وأنه استخرجه من كتب مشهورة عندهم وعليها المعول، ولم يورد فيه إلا ما يؤمن بصحته، لم يورد فيه من الأحاديث إلا ما يؤمن بصحته، وتتلقاه عنه الشيعة ولا تناقش في ذلك حتى ولو لم يكن له أسانيد. أما أهل السنة فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذونها بالأسانيد، وهذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر صاحب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، وهو كتاب مطبوع وموجود ومعاصر، يقول ذكر عدة نقاط تتعلق بهذا الكتاب، ومن هذه النقاط ذكر أن كتاب الفقيه اشتمل على 5963 حديثا على ما قيل، هكذا يقول على ما قيل أي بالتشكيك، بيد أن قسما كبيرا منها يبلغ 2050 حديثا قال هو من المراسيل أي منقطعات وليس لها أسانيد. إذن هذا الكتاب لا يصلح أن يكون اعتماد الدين عليه أو اعتماد المسلم عليه، لأن ليس له أسانيد، لا خطام له ولا أزمة كما يقول أهل السنة. الكتاب الثالث والمصدر الثالث من مصادر الشيعة تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، وهذا من أعظم شيوخهم، وهذا الكتاب هو المعتمد عندهم ككتاب الكليني وكتاب من لا يحضره الفقيه، وبلغ عدد أبوابه 393 بابا. ألفه هذا الإمام عندهم لما رأى تناقض أحاديثهم عندهم، وهذا ذكره في مقدمة الكتاب، قال الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما، ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، ويقصد بذلك أئمة الشيعة، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. إذن كتبهم ما من حديث إلا وحديث يناقضه أمامه وحديث ينافيه أمامه، وهذا من أقوالهم هم وليس من قول أهل السنة في كتبهم، وإلا فإن أهل السنة يرون أن كتبهم لا تصح وكلها من المكذوبات والموضوعات التي وضعوها على أئمتهم ووضعوها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، أي طعن مخالفوهم وهم أهل السنة في مذهبهم لما رأوا هذا التناقض بين هذه الأحاديث التي يوردها الشيعة في كتبهم ككتاب الكليني ومن لا يحضره الفقيه. قال: وتطرق بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيكم بالاختلاف الذي يدينون الله به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل، حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. بل هؤلاء رجعوا إلى الحق لأنهم لما رأوا تناقض الشيعة وتناقض أئمتهم وتناقض كتبهم ودرسوا ذلك دراسة أرادوا بها وجه الله، رجعوا عما كانوا فيه من الباطل والبهتان ورجعوا إلى مذهب أهل السنة. أما هؤلاء فأرادوا أن يدسوا هذه السموم وأرادوا أن يدسوا هذه الأمور في لمن اتبعهم من الشيعة، وأن عندهم أحاديث أكثر من أحاديث السنة وأن أحاديثهم صحيحة، وهم في كتبهم يتناقضون ويذكرون أن هذه الأحاديث التي يذكرها أئمتهم متناقضة. وعدد أحاديث هذا الكتاب 13,590 حديثا كما ذكر صاحب دروس تمهيدية في هذا ما جاء عنهم. وجاء عن الطوسي نفسه في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على 5,000 حديث، إذن تناقضوا أيضا في عد أحاديث هذا الكتاب وهو كتاب تهذيب الأحكام، وبعضهم يقول إلى 6,000 حديث في أقصى الأحوال، فإن هذا العدد من عدد 13,000 حديث. والمصدر الرابع وهو أيضا للطوسي الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ويقع في 3 أجزاء بلغت أبوابه 393 بابا، وحصر المؤلف أحاديثه في 5,541 حديثا، وقال: حصرتها لئلا يقع زيادة أو نقصان، لأنهم يعلمون بأن هذا الدين مبني على التحريف والتصحيح. مع ذلك جاء في كتاب الذريعة أن أحاديثه بلغت 6,531 حديثا، مع أن المصنف حصر الأحاديث ووقع الاختلاف بعد ذلك. فهذه كتب الشيعة التي اعتمدوها، يختلفون في عد الأبواب ويختلفون في عد الأحاديث ويتناقضون هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. وهذا الكتاب هو مختصر لكتاب تهذيب الأحكام، هو مختصر من كتاب التهذيب، فكيف يكون أصلا من أصول الشيعة؟ الأولى أن يكون الكتاب الأصل هو الأصل، ولا يكون المختصر هو الأصل. ثم ذكر مصنفه أنه اختصر من كتابه تهذيب الأحكام هذا الكتاب، ونقل صاحب دروس تمهيدية عن صاحب الحدائق أنه قال عن هذا الكتاب: قلما يخلو حديث من أحاديث التهذيب من التحريف أو التصحيف أو الزيادة أو النقصان في متنه أو سنده. وهذا كلامهم في كتبهم، قلما يخلو حديث واحد من التصحيف والتحريف، فأين السنة عند الشيعة الإمامية؟ ومع هذا فالإمامية لا تثق بأوثق كتبهم، لا تثق بأوثق كتبهم. يقول الوحيد البهبهائي: والحاصل أن معاصر الأئمة عليهم السلام وقريبي العهد منهم كان عملهم على أخبار الثقات مطلقا وغيرهم من القرائن، وكانوا يردون بعض الأخبار أيضا لما ثبت بالتواتر أن الكذبة كانوا يكذبون عليهم السلام، لكن خفي علينا الأقسام الثلاثة فلا يدرون أين الكذب ولا يدرون أين الصحيح، ولا يمكننا العلم بها كما مر في الفوائد، كما أن نفس أحكامهم أيضا خفيت علينا كذلك وانسد طريق العلم. فالبناء على الظن في تمييز الأقسام، فالبناء على الظن أي أن دينهم مبني على مجرد الظن، لا سنة ولا إسناد ولا حديث صحيح عن أئمتهم، بل أدخلوا في كتبهم ما ذكره الكذبة والوضاعون، وهم وضاعون أيضا. والشيعة لا يستطيعون أن يميزوا بين ما نقله معاصر الإمام واختاروه مما كذب عليهم مما صححوا بالقرائن. وقال هاشم معروف الحسيني: المتحصل من ذلك أن الذين اعتمدوا على الكافي واعتبروا جميع مروياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله سبحانه، هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكلين الذي اعتمد عليها، أي على الأصول 400. وكما ذكرنا فإن وثوق الكلين بها لم يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها عدالة الرواة، أي لم يكن مصدره الذي انطلق منه عدالة الرواة، مجرد الاطمئنان بأن هذه الأحاديث جاءت من الأصول 400. قال: بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوقوف عليها. ما هي هذه القرائن؟ نظرا لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام ووجود الأصول المختارة في عصره، هذا بالإضافة إلى عنصر الاجتهاد الذي يرافق هذه البحوث في الغالب. إذن ليس لهم قواعد علمية ينطلقون منها كما انطلق أهل السنة قاطبة في قبول الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم وضعوا لذلك علوما كثيرة وعلوما جمة من علم الرجال والجرح والتعديل والتخريج والعلل وغير ذلك. أما الشيعة فإنهم يقبلون بالظنون وبالشكوك ويشككون في كتبهم وفي أصولهم التي اعتمدوها في دينهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم. والإمامية كما ذكرت انقسموا إلى قسمين من حيث الوثوق بهذه الكتب والوثوق بهذه الأحاديث، فانقسموا إلى إخباريين وإلى مجتهدين. لما رأى المجتهدون منهم والأصوليون ما وقع في هذه الكتب من الطامات ومن العجائب، أرادوا أن يبينوا بأن عندهم تمحيصا لهذه الأحاديث المروية، وأنهم لا يقبلون كل ما جاء فيها إلا بعد دراسة أسانيدها ومعرفة رجالها. ولذلك نشأ عندهم ما يسمى بعلم الرجال، وهذا لم ينشأ، وبعلم الحديث، وهذا لم ينشأ إلا بعد القرن السابع، إلا بعد القرن الثامن عفوا، بعد أن رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج السنة النبوية، ورد عليه الأحاديث التي يستدل بها بأنها أحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجالها حتى عند الشيعة يعرفون بالكذب ويعرفون بأنهم مطعون فيهم. لجأ هؤلاء أئمة الشيعة إلى وضع القواعد، وهذه القواعد أخذوها من أهل السنة، أخذوها من كتب السنة كما سيأتي ذكره عنهم. فكان أولا التقسيم ثنائيا عندهم: صحيح وضعيف، يعتمدون على مجرد النظر في المتن دون النظر في الأسانيد، فما وافق عقولهم وما وافق هواهم أخذوا به، وما خالف ذلك ردوه. أما المتأخرون فإنهم قسموا الأحاديث إلى 4 أقسام، ومنهم من زاد قسما خامسا، واختلفوا من أول من قسم هذا التقسيم. منهم من قال هو ابن طاووس، ومنهم من قال هو ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والأكثر على أن الحلي أول من قال بهذا التقسيم. قال الشهيد منهم: ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا من جمال الدين بن طاووس. وقال الحر العاملي: إن أول من قرر الاصطلاح الجديد العلامة، ويقصد بذلك ابن طاووس. وأنه كثيرا ما يسلك مسلك المتقدمين هو وغيره من المتأخرين. والتقسيم عندهم صحيح وحسن وموثق وضعيف، ومنهم من زاد القوي. وكما قلت سبب هذا التقسيم هو ما لما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن المطهر الحلي وجد نفسه أنه لا يعرف شيئا من هذا العلم، علم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم الحديث، فلجأ إلى وضع هذه القواعد. يقول ابن المطهر الحلي: وقد يأتي في بعض الأخبار أنه في الصحيح، ونعني به ما كان رواته ثقات عدولا، وفي بعضها في الحسن، ونريد ما كان بعض رواته قد أثنى عليه الأصحاب وإن لم يصرح بلفظ التوثيق له، وفي بعضها في الموثق، ونعني به ما كان بعض رواته من غير الإمامية كالفصحية والواقفية وغيرهم، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالتوثيق. وقال ابن الشهيد الثاني: اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف الأحوال. إذن وجد أنهم قسموا الخبر وقسموا الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة، وأول من قسمه إما ابن طاووس وإما ابن المطهر، وهذا كان في آخر الأزمان في القرن الثامن بعد رد شيخ الإسلام ابن تيمية. أين كانت العلوم قبل ذلك؟ وكأين كان علم المصطلح؟ وكيف كانت تؤخذ الأحاديث من كتبهم قبل ذلك؟ والإخباريون لم يرضوا بهذا التقسيم، الإخباريون من الشيعة لم يرضوا بهذا التقسيم الذي ظهر عند ابن المطهر الحلي، وانتقدوه وعدوه من البدع، لأنه بحسب رأيهم يهدف إلى ضرب أصول مذهبهم وإبطاله، وأن كل ما ورد من الكتب المعتمدة معمول به وثابت الصحة للقرائن التي تفيد أن هذه الأحاديث صدرت عن المعصوم. يقول الحر العاملي: الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ووجوب العمل به. قال: ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس. وقد ذكر العاملي الأسباب التي من أجلها رد هذا الاصطلاح الجديد في زعمه. قال: أولا، أصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. أصحاب الاصطلاح الجديد وهم ابن طاووس وابن المطهر الحلي ذكروا بأن إذا أردنا أن نعتمد حديثا لا بد من معرفة عدالة الراوي، وهذا موجود عند علماء السنة، وعلماء السنة أخذوه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام أئمتهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأخذوا لا بد من عدالة الراوي حتى يقبل الحديث، وهذا أحد شروط الحديث الصحيح. فابن المطهر أخذ هذا الأصل من أهل السنة ولم يرفضه الإخباريون. قالوا: لأنه إذا قلنا بهذا الشرط فإن كتبنا ستكون كلها مطعونا فيها، لأنه لا يوجد رجل من رجالنا يوصف بالعدالة، كلهم وصفوا بالكذب ووصفوا بالوضع ووصفوا بالدجل، وهذا كلامهم. الأمر الثاني قال: إن طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة، ويقصد بالعامة أهل السنة. طريقة المتقدمين وهم الذين الإخباريون ومن لم يكن عنده هذا العلم وهو علم الحديث مباينة لطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم. الاصطلاح الجديد الذي تأثر به ابن المطهر وابن طاووس وقالوا بأنه لا بد من وضع قواعد حتى يقبل الحديث أو لا يقبل، وأخذوا هذه القواعد من أهل السنة، قال: هذا الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم. قال: بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. مأخوذ من كتب أهل السنة لأنهم لم يكن عندهم علم بالحديث. وقال: وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره. وقد أمرنا الأئمة باجتناب طريقة العامة، لأن من أصول ديانة الشيعة أن كل ما هو موجود عن العامة لا بد أن نخالفه، لا بد أن نخالفه، ودين الله عز وجل في مخالفة العامة، ويقصدون بالعامة أهل السنة. إذن لو أخذنا هذا العلم منهم لم نخالفهم، وهذه الطريقة والاصطلاح الجديد يقودنا أن نتبع العامة وأن نقلد العامة، وديننا يأمرنا بمخالفة العامة ولو كانوا على الحق. الثالث قال إن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة. الاصطلاح الجديد ماذا يستلزم؟ أن نخطئ المتقدمين الذين لم يكن عندهم هذا العلم، بل أخذوا كل ما جاء في كتبهم وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله. إذن لو قالوا بهذا الاصطلاح الجديد الذي أحدثه وابتدعه ابن طاووس وابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يقودهم أن يخطئوا جميع أئمتهم. الرابع قال إن طريقة القدماء موجبة للعلم مأخوذة عن أهل العصمة، لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها فلم ينكروه، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب 700 سنة، منها في زمن ظهور الأئمة قريب من 300 سنة، والاصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا، فتعين العمل بطريقة القدماء، يعني يتعين العمل أن نبقى على ما كان عليه القدماء، أن نأخذ ما جاء في هذه الكتب ولو كان كذبا، لأن العلماء لم ينكروا هذا الكذب من باب التقية. الخامس قال فقد ادعى بعض المتأخرين اختلاط الأصول بغيرها وعدم إمكان التمييز واندراس الأصول وخفاء القرائن، وأنهم لذلك وضعوا الاصطلاح الجديد، وهذا ما وضعوه إلا لما رأوا هذه الطامات كما قلت، وهذه العجائب التي يذكرونها والتي يمجها العقل ولا يقبلها أي عقل ولو كان عقل الكافر، لا يقبل ما ذكره الإمامية في كتبهم. السادس قال قد اعترف الشيخ بهاء الدين والشيخ حسن وغيرهما بأن المتأخرين أيضا كثيرا ما يسلكون مسلك المتقدمين ويعملون باصطلاحهم، أي أن المتأخرين منهم من كان مع المتقدمين وهم من يسمون بالإخباريين، بقوا على ما كان عليه المتقدمون. هذه مصادر الشيعة الإمامية، 4 مصادر اختلفوا في أحاديثها واختلفوا في صحتها واختلفوا في أصولها، 400 مصنف عن 400 مصنف المجهولة التي لا يعلم من صنفها ومن أين جاءت وكيف صنفوها وأخذها عنهم الكليني وكيف أخذها عنهم وأخذها الطبرسي وأخذها غيره هؤلاء، واختلفوا هذا الاختلاف الشديد في كتبهم. فهل بعد هذا الأمر نقول إن الشيعة لديهم سنة صحيحة أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن المعصومين؟ هم يقولون بأنفسهم بأن الكذب في كتبهم كثير وضعفوا أحاديثهم وطعنوا في كتبهم، فهل بعد ذلك يكون عند هؤلاء الشيعة مصدر من المصادر؟ وهم يتكلمون عن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الذي أثنى فيه العلماء عليهم رحمة الله في تمييز الصحيح من السقيم ومعرفة الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموضوع عليه كما فعله أهل الحديث قاطبة عليهم رحمة الله، فبالتالي لا يمكن أن نتقارب مع هؤلاء، لأن مصادرهم غير مصادرنا وكتبهم غير كتبنا ودينهم غير ديننا، فلا يمكن لا التقرب ولا التوحد مع هذه الفئة الظالمة لنفسها والظالمة لغيرها. وهناك أشياء كثيرة نريد أن نذكرها عن هؤلاء في تعاملهم مع المخالفين وكلامهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يطعنون في خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويصفونهم بالكذب ويلعنونهم ويصفونهم بالضعف، لكن أظن أن الوقت لا يسمح لذلك، فلعلنا قد أتينا على بعض ما عند هؤلاء القوم وبينا هذه الأصول التي حتى لا ينطلي ما يروجه كثير من الناس من أن هذا الدين واحد والرب واحد والنبي واحد، ولا بد لأن نتوحد لنجاهد أعداء هذا الدين، دين الإسلام، وأن هذه الشيعة هي من المسلمين. فهذا كله يبين دغل وزغل هذا القول، وأنه مبني على إما الجهل أو التجاهل. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نقول نشكر الأستاذ الدكتور رضا مشامع على هذه الجهود الجبارة في كشف فساد الرافضة وبيان حقدهم على الإسلام والمسلمين، وأنهم جنس آخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا التأصيل الذي أصله الشيخ يبرز لكل غافل حقيقة هؤلاء وكتبهم، وأنهم عكس الإسلام، أن الإسلام شيء وهم شيء آخر، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد ورد علينا وابل من الأوراق غالبها يزف إعرابه على حب الشيخ وتحياته إليه، فبارك الله فيهم. وهناك أسئلة كثيرة، لكن نعذر الشيخ لأنه عانى في هذا السفر، نسأل الله أن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يعيده إلى أهله سالما، ونرحب به مرات كثيرة، ونتمنى أن يعيده الله علينا في مواسم الخيرات أعواما عديدة وأزمنة مديدة.